أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. معاشر المستمعين والمستمعات، قد سبق أن تلونا نداء أوليا لبني إسرائيل، وهو قول ربنا تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما أكرم الله، ما أرحم الله، ما أعظم حلم الله. هؤلاء هم اليهود الذين تآمروا على قتل نبيهم في هذا المكان، إذ بنوا النظير خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجال من أصحابه يطالب بمقتضى الاتفاقية بينهم بمساعدة مالية لسداد دية، فتآمروا وأرادوا أن يسقطوا عليه رحى من السطح على رأسه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود الذين كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد، وفي آخر النهار أسواقهم عامرة، البيع والشراء والتجارة كأن شيئا ما كان. هؤلاء فانظوا إلى رحمة الله كيف يوجه إليهم هذه النداءات. وقد علمنا أننا نحن أحق بها، ولنا أن نقول حالنا كحال القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فنحن مأمورون بأن نذكر نعمة الله علينا، وهي أعظم من نعمتهم أيضا عليهم. نحن كنا أميين جهلا مشركين ضالين لا قيمة لنا، ما هي إلا سنيات، وإذا بنا أكمل أمة وأعزها وأطهرها وأقواها وأقدرها. واذكروا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فلنذكر هذه النعم، وما منا إلا وهو يسبح في بحر النعم. واذكروا قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فانظر فقط في خاصة نفسك، من وهبك سمعك، من وهبك بصرك، من حفظ عليك نطقك ولسانك، من حفظ عليك عقلك وجوارحك، من نعم. ولا أطيل في هذا الباب، فقط لنعلم أننا مطالبون بالشكر. اشكروا. واللطيفة التي علمتموها ما قال يا بني إسرائيل اشكروا، قال اذكروا، لأن من ذكر شكر ومن نسي وترك لم يشكر. من ذكر نعمة الله عليه شكر، ومن تجاهلها وتغافل وتناساها ولم يذكر ساعة ما أنعم الله به عليه من نعمة الإيجاد والإمداد فهذا كيف يشكر؟ وقد جلنا في هذا المجال وعرفنا الكثير، وحسبنا أن نشير إلى بعض ذلك. نعمة المال يا أبنائي من أجل النعم، فإياك أن تصرفها فيما يسخط المنعم جل جلاله وعظم سلطانه. نعمة العقل من أجل النعم، فلا تستخدمها ضد الله تعالى في التفكير الباطل والتفكير الهدام والتفكير الضار بالإسلام والمسلمين. نعمة اللسان، لا تنطق بكلمة من شأنها أن تسخط الله وتغضبه وأنت تنطق بما وهبك من لسان. نذكر هذه النعم ونشكرها أولا بالاعتراف بها في نفوسنا، ثم الإقرار بها في منطقنا، ثم حمد الله عز وجل. فلا يفارقنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم نصرف كل نعمة فيما يحب الله تعالى أن تصرف، نصرف هذه النعمة في مرضاته لا في سخطه. إذن وأمرهم بالوفاء، من أحق بالوفاء بالعهود؟ نحن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعهود. إذا لم نفي نحن وننكث العهد وننقض، من يفي؟ يوجه تعالى بني إسرائيل هذه الكمالات ونحن ننسى أنفسنا. وما من أحد منا شهد شهادة الحق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا أعطى الله عهدا وميثاقا أن يعبده أولا، وأن لا يعبد معه سواه ثانيا، وأن لا يعترف بعبادة غير الله بحكم شهادته القائمة على العلم أشهد أن لا إله إلا الله. إذن فاعبده. وإلا ما معنى شهادتك؟ لا تشرك به سواه، وإلا معنى لا إله إلا الله، ولا ترضى بعبادة غيره، وإلا لا معنى لقولك لا إله إلا الله. ومن شهد أن محمدا رسول الله يجب أن يتسلم الرسالة التي جاء بها، وأن يقرأها، وأن يعرف ما فيها، وأن يعمل بما في تلك الرسالة. وإلا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ مع حبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والمشي وراه. إذن وأمرهم برهبته تعالى وبتقواه، ونحن أحق بهذا. ينبغي أن نرهب ربنا وأن نتقي ونخافه، لأننا ضعف عجز مفتقرون إليه، وهو الجبار العزيز القهار. إذا لم يرهب من يرهب؟ وإذا لم يتق الذي بيده الخير والشر والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والإماتة والإحياء، من يتقى؟ لا قيمة لغير الله في التقوى. يتقى لأنه بيده سعادتنا وشقاؤنا، إحياؤنا وإماتتنا. وحذرهم من أن يلبسوا الحق بالباطل، التضليل والتدجيل والكذب والافتراءات، هذا ليس من شأننا أبدا. قل الحق ولو كان مرا. عرفت قل، جهلت قل الله أعلم. أما أن تصدي فتاوى ملبسة مختلطة فهذا لا يصح منا أبدا، إذ وجه هذا النداء لبني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل. نحن يجوز لنا إذن؟ وقد نهاهم وحرم عليهم ذلك. إذن إن عرفت الحق اصدع به وبينه وقله، ما عرفت لا تقل كلمة فيها ريبة أو شبهة وتضلل الناس. ثم كتمان الحق ما عرى خزي هبوط، أتعرف الحق وتكتمه لمصلحة دنيوية. إذا كان اليهود والنصارى يكتمون فنحن لا نكتم الحق بل نظهره ولا نخفيه، لأن الحق به سعادة الحياة وكمالها، فإذا كتمناه حل محله الباطل وأصبح الناس يعيشون في الباطل سواء اعتقادا كان أو قولا أو عملا. إذن وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهل نحن غير مأمورين بذلك؟ عشرات الآيات التي تأمر بهذا. هيا نقيم الصلاة، أعيد هذه الكلمة، وأسفاء وحصرتا استقل لنا نيف وأربعون إقليما، وأصبحت الأقاليم الإسلامية يديرها مسلمون ويحكمونها مؤمنون، ولم يؤمر بإقامة الصلاة في إقليم منها، كأنهم ما يقرؤون القرآن ولا يعرفون الإسلام. ومن رأى شيئا فليخبرني، من أندونيسيا إلى موريطانيا، هذا البلد دولة عبد العزيز خلوها، هذه ربانية، لكن نقول استقلالنا عن الغرب والشرق وإقامة دويلات تعتز وتصول وتجول ما أمرت أمة الإسلام فيها بإقامة الصلاة. لماذا؟ ما السر؟ مع أن إقامة الصلاة فائدته أن يقلل من الجريمة الخلقية والبدنية وكل الجرائم إقامة الصلاة يقضي عليها. والله لو قيمت الصلاة بمعنى إقامتها في إقليم لنقصت ميزانية الأمن على النصف، لأن إضاعة الصلاة معناها فتح باب الجريمة الخيانة والفجور والكذب والشر بمظاهر كلها. فإذا أقيمت حسبك أن تقرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونقول لهم بلغوا، هيا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة ونقول له يا سيادة الرئيس أعطنا قائمة بأسماء المجرمين في هذا الأسبوع أو هذا الشهر، يعطينا قائمة فيها 100، هذا سب فلان وهذا ضرب فلان وهذا سرق فلان وهذا وهذا جرائم الجهال. فنقول إن وجدنا من 100 مجرم في مدينتنا أو قريتنا نسبة أكثر من 5% من المقيمين للصلاة اذبحوني، و95% من تارك الصلاة أو من المصلين. أما المقيمون للصلاة فيتعذر أن تجد نسبة 5%. من يتحدى الإسلام والقرآن ويذهب ويسأل؟ 75% زنات لائطون سرق كذب خون رشاة مرشيون كذا من تارك الصلاة ومن المصلين الذين لم تزكي الصلاة نفوسهم. لم توجد لهم الطاقة النورانية لأنها غير صحيحة، ما تولد نور ولا حسنات. وأمرهم بإيتاء الزكاة، نبكي أيضا ونصرخ لما ما تجب الزكاة، ويذكر المؤمنون والمؤمنات بواجبهم في إسلامهم بل بقاعدة إسلامهم. تضرب الضرائب الفادحة في أقاليم وبلاد في العالم الإسلامي، والزكاة لا يطالب بأحد. لماذا؟ حتى لا يذكروا بأنهم مسلمون. أعوذ بالله، من يفهم هذا الفهم؟ هذا هو الواقع. أضمروا في نفوسهم أو لم يضمروا، عرفوا أو لم يعرفوا، يحكمون شعبا مسلما حتى ولو كانوا هم كفار، يقولون للشعب أنتم مسلمون، جباية الزكاة قاعدة من قواعد دينكم، لا بد وأن تجبوا الزكاة، تجمعوها لإعاشة الفقراء والمساكين أو لمصالح الأمة في داخل وخارجها. أبدا، أمور تؤسف وإلا لا. اليهود يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمسلمون لا لا، ما يقرؤون هذا ولا يفهمونه. واركعوا مع الراكعين، لا صلاة للمنفرد إلا في جماعة المسلمين. هذا نظام حياتنا، هذا مصدر كمالنا، لا يتخلف عن الصلاة ويصليها وحده إلا ذو عذر حقيقي من مرض أو خوف، وعلى هذا أمة الإسلام. ويؤذن المؤذن في العالم الإسلامي والشوارع هائجة مائجة بالبشر، وترى واحدا دخل المسجد كأنه خائن، من أندونيسيا إلى موريطانيا. ما لنا؟ ما نقرأ القرآن؟ الله يقول لليهود اركعوا مع الراكعين، لا تصلوا وحدكم في بيوتكم، صلوا مع الناس. ونحن نقول لا إيش فيه، نحن مسلمون. ثم زادهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه تنطبق علينا أكثر منهم، خطباؤنا دعاتنا، قل ما شئت. وبالأمس مر بهم الرسول في جهنم. روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برجال من أمتي تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم. هل انتفع المسلمون بهذه الآية؟ كأنما هي في التوراة، هذه ما هي في القرآن. يا شيخ إنهم لا يقرؤون القرآن ولا يجتمعون عليه إلا ليالي الحفلات والأموات. أزيدكم وضوحا وإلا لا؟ لما ترانا في كل مدننا وقرانا في عالمنا الإسلامي، إذا أذن المغرب لم ترى في الشارع ولا في الدكان ولا في مقهى ولا مطعم رجلا أبدا. أين الرجال؟ أين الفحول؟ في بيت الرب، ومعهم نساؤهم وأطفالهم أيضا، يجتمعون في مسجدهم في الحي أو في القرية. اجتماعنا هذا، نساؤنا وراء الستار والمسمعات ومكبرات الصوت بينهن، وأطفالنا أمامهن، والفحول أمام المربي كل ليلة وطول العام. هنا تشيع أنوار الإيمان وتغمر أهل الحي وتختفي الجريمة نهائيا، وتتعطل آلات الفساد والشر وتقف وقوفا كاملا ونركع مع الراكعين. هل وقع هذا في عالمنا؟ نعم وقع في القرون الذهبية الثلاثة. نعم في بداية هذه الدولة الكريمة بإذن الله لن ترى رجلا يمشي في الشارع وقد أذن المؤذن والإمام يقرأ صباح الصبح قائمة بأسماء أهل الحي ويجتمعون على قراءة آية أو حديث يوميا. فهل من عودة؟ ما نستطيع ما نقدر. كيف نغلق الدكاكين ونغلق ونغلق ونأتي كلنا إلى المسجد؟ قالوا هذا ما يمكن. وكيف يمكنكم أن تنزلوا الفاديس العلا؟ بينوا لنا. إذا كان تعجزون عن أن تجتمعوا في بيت ربكم لتتعلموا الكتاب والحكمة لتصبحوا أولياء علماء ربانيين نساؤكم وأطفالكم أمثالكم أمة نورانية من أجل التضحية بساعة ونصف في بيت الرب، كيف تلقون إلى الملكوت الأعلى؟ أو لا تؤمنون بالفراديس العلا؟ إن قالوا ما نؤمن إذن لا ندعوكم إلى المسجد ولا إلى الكنيسة، لكن تدعون الإيمان بدار السلام بالفراديس العلا، بدار دخلها نبيكم ووقف على نعيمها وشاهد أنوارها وكل ما فيها وعاد ليخبركم وهو أصدق الصادقين، ولم تعرف الدنيا أصدق منه من محمد صلى الله عليه وسلم. لا ندخل في تفصيلات، وإنما هذا بكاء ما دامت الفرصة متاحة للبكاء. هذا المجلس اطلبه، هل تجد مثلنا هنا حتى في المدينة؟ طالع المساجد خالية، الحمام يزغرد فيها، أين أهل المدينة؟ في التجارة، في الأسواق، في العمل. أين النساء أمام التلفاز؟ أين الأطفال يلعبون؟ ذي هي أمة تلقى الملكوت الأعلى، ما تضحي ولا بشيء. وسوف نذكر هذا وليس بأيام بعيدة، يوم ما تحشرج في الصدر ويقول أطباء مات أخوكم، ثم تنكشف الحقيقة وتعرف من أنت وما أنت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ بالبشائر، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيلفظ روحه وهو ينظر إليها ويبتسم. إذن وقرأ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إذن وقال لهم مرشدا معلما، واستعينوا بالصبر والصلاة. هل استعنا بالصبر والصلاة؟ ما عرفنا هذا المعنى ولا طلب. كيف نستعين بالصبر؟ استعين على رقيك الملكوت الأعلى بصبرك، بحبس نفسك على محاب الله لا تفارقها، بحبس نفسك المتمردة المتبرمة، اقهرها اذلها اخضعها لان تقف بعيدة عن مساخط الله فلا تقربها ابدا. احبسها على ايام الامتحان بالمرض والجوع والبلاء والموت، احبسها حتى لا تصرخ ولا تجزع ولا تقول إلا ما يرضي الله. هذا هو جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يترك ترتع كالبهيمة في كل مواطن الشر والفساد، هذا جاهد نفسه. وبالصلاة كيف نستعين بالصلاة؟ نعم، هذا نبي الهدى هذا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. انظر انظر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قادم من مكة في الطريق في بدو إلى وراءها، قالوا يا عبد الله توفيت امرأتك، فنزل من على دابته أو بعيره وصلى. فقيل وقال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يستعين على مقاومة النفس والهوى والشيطان والدنيا، استعن بالصبر والصلاة. إذا خطأ بنفسك خاطر سوء قم الله أكبر واطرح بين يدي الله وابكي الساعة والساعات، يرحل الشيطان وكل مظاهر التي أراد أن يفسدك بها. هل فعل المؤمنون هذا؟ هل عرفوه الذين يجلسون أمام التلفاز والدش أو الطش والعاهرة ترقص أمامهم وهم يضحكون مؤمنون هؤلاء؟ أسألكم، بيت مسلم، الكفر الفجر يغنون ويرقصون ويتكلمون ويرفعون أذرعتهم وأيديهم، والمسلمون في زعمهم ينتظرون، والفتاة المراهقة والفتاة ما إن يرى الفتاة حتى يتمزق قلبه وأحشاؤه، والمرأة الفقيرة ترامت. لا، أعوذ بالله أن تكون بيت المسلم هكذا. ما بلغهم هذا يا شيخ؟ والله بلغهم. وراءنا على رمية حجر آلة الدش مفتوحة كأنها قبة، وكتبنا له كتابا لو قرأه يهودي يمرض، نصراني يصعق. وقدمنا له الكتاب والدش هو ميت لا ضمير له. قلنا له أتتحدى رسول الله لو كان موجودا تفعل هذا؟ تستطيع يا شيخ؟ أنت جامد، أنت متأخر، أنت رجعي. هذا الكلام ماذا أوساخ العقول، نتكلم على علم وبصيرة. ائتون بالساسة والعالمين والعارفين وعلماء النفس والاجتماع والكون يقفون أمامنا يذوبون أمام أنوار الحق. أي ساسة وسيرة أفضح وإلا لا؟ يا صاحب الدش والتلفاز، إن كان جلوسك أنت وامرأتك وأبويك وأولادك أمام عاهرة تغني أو مجرم يرقص أو كذا، إذا كنت تستجني أو تحصل على ريال واحد وقلت أنا فقير وما عندي شيء وعائلتي نكتسب ريال أو ريالين في الليلة أحسن، نقول معذور أعطوه ريال ويل اسكتوا. يجني صاحب هذا ريال 10 100 قولوا يعطى شيئا؟ ما يعطى ريال، ولكن تنمو قوة بدنه وأولاده ويكبرون ويبعدون من الأمراض ويبعدون من التأخر التخلف العقلي. ممكن؟ والله ما كان يا شيخ. يكسبون حسنات عند الله، ما عندهم وقت أبدا للعبادة إلا هذا الوقت، يكتسبون بالمشاهدة ذكر الله عز وجل وذكر الدار الآخرة. ممكن؟ لا يا شيخ، وإنما العدو يرهبهم. قل هذا البلاد يعيشون على التلفاز وعلى الدش وعلى هذه، هؤلاء لا نستطيع قتالهم ولا الهجوم عليهم. ممكن؟ إذن ما هو إلا أن نسخط الله فقط؟ أين العقول وأين البصائر وأين الفهوم وأين المدارك وأين وأين؟ لا لا شيء. لعل الرسول كان متخلفا عقليا يعني. اسمع اسمع، دخل على أم المؤمنين عائشة في حجرته التي هو الآن فيها مع أبي بكر وعمر، دخل بعدما صلى المغرب أو العصر وجد عائشة وضعت نافذة في الجدار ما هي خارجة تضع فيها بعض أدواتها ما عندها خزانة مستورة بخرقة قماش فيها صورة منسوجة بالخيوط كما كان النساء من قبل ينسجن ما إن شاهدها حتى تمعر وجهه غضب وعرفت الغضب في وجهه وقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت يا رسول الله قال أزيلي عني قرامك يا عائشة فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة حديث الموطأ والبخاري ومسلم كالقرآن في تواتره ما بلغنا هذا أو نتحدى رسول الله إيش فيه وإذا شاهدنا خففنا عن أنفسنا وروحنا عليها شاهدنا راقصة ترقص أو أغاني لطيفة تحرك ضمائرنا قلوبنا إيش فيه يقول هذا مؤمن عرفتم وإن أردتم النقمة الإلهية على الأبواب والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة صادقة لحل بهم ما حل بأجدادهم أيام الاستعمار البريطاني والأسباني والإيطالي والفرنسي والله لأعظم لأن أجدادنا كانوا أميين جاهلين ما عندهم علم ولا كتاب ذهب عمي يطلب لكتاب بريالين بحثنا في الشرق والغرب ما حصلنا مصحف في الكتاب كل الأولاد يطالعونه ما عندنا مصحف كيف تلومنا هذا وضعنا فكيف بنا نتحدى الله مع ما وهبنا وأعطانا من وسائل العلم والمعرفة والبصيرة كلنا عرف الطريق إلى الله واستنكفوا إذن فلينتظروا اللهم أمتنا قبل الفتنة فقد كان النبي يقول اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وإنها لا على الأبواب وكلمة صحوة ما صحوة هو أين آثارها دلون على قرية على حي نوراني نزوره ونشاهد أنوار الإيمان والتقوى فيه أمة أصبحت مادية هابطة إلا ما شاء الله إذن وأخيرا يقول لهم وإن هذا كبيرا أي التمسك بحبل الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة الأمر بالمعروف النطق بالحق أمر ما هين إلا على الخاشعين الخاشعون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء يهون عليهم أن يصوموا أيام شدة القيض يهون عليهم أن يجوعوا ولا يهبط ولا ينزل لأن يكونوا كغيرهم يمرضون ولا يؤثر فيهم مرض الوجه كالصبح وهو يقول الحمد لله رب العالمين الخشوع بعد هذه التوجيهات الإلهية وهي لنا كتابنا هذا وإن كانت موجودة في التوراة لكن عندنا أوضح وأصرح ما في أدخل ولا زيادة ولا نقص عاد فناداهم يا بني إسرائيل يا أمة الإسلام يا أمة محمد يا أمة القرآن يا بني إسرائيل يذكرهم بتلك الزمرة النورانية التي كانت في يوم الأيام تعيش على ذكر الله وطاعته هم الأنبياء والرسل إسرائيل ويعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم أحفاد أولاده من الأصباط منبت الشرف يا بني إسرائيل يذكر بأصلهم علهم يفيقون ويرجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يأمرهم بذكر النعمة لأي شيء يغنوا بها بالدفوف يذكرها من أجل أن يشكروا من ذكر النعمة والله شكرها، على الأقل يقول الحمد لله، ومن لم يذكر يشكر. الذي يعيش مثلك البغل في صحة وقدرته ما يذكر هذه النعمة، يقول الحمد لله أني بخير ما يذكر. لكن إذا ذكر صحته وعافيته بقلبه الحمد لله الحمد لله. وأغلب إخوانكم المسلمين لا يذكرون نعم الله إلا من ندر وفي مناسبات قليلة، إلا إذا قلت كيف حالك يقول الحمد لله. أما أن يغمض عينيه لحظة ويذكر ما هو فيه من النعم من هذه الحياة الحمد لله الحمد لله، نادر هذا. صاحبه قلبه حي ما عليه سحب ولا أمراض. ذكرت لكم تعشينا أو تغدينا في بريدة، ما إن وضعت السفرة وأخذنا في الأكل، والذي دعانا أستاذ وله والد كبير السن شيخ، من ساعة ما وضعت السفرة وذاك الشيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ممكن ساعة ونصف حتى فرغ الأكل من الأكل. فحفظنا تلك الصورة نادرة كالكوكب في سماء الدنيا. الحمد لله الحمد لله. والله لو نذكر نعم الله علينا ونحن في الشوارع الحمد لله الحمد لله، ما بقي وقت للأغاني ولا المزامير ولا الطبول ولا اللهو، مشغولون بذكر الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي نعم، وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم. أيام كان بنو إسرائيل أنبياء ورسل وصلحاء وأطهار كمريم وحناء، ما كان شعب في الصين ولا الشرق والغرب أفضل من تلك الأمة. فضلهم بالأنبياء بالوحي الإلهي بالمعجزات والكرامات. اذكروا تلك النعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما هذا اليوم الذي يتقونه وبما يتقونه؟ هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبرز الجحيم للناظرين وبرزت الجحيم للغاوين، يوم تزلف الجنة وأزلفت الجنة للمتقين، والخليقة واقفة والرب تعالى يأتي والأنوار تغمر الكون الموجود وينصب الميزان ويأخذ الحساب والجزاء. اذكروا هذا، اتقوا هذا اليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أبدا. لا يوجد إنسان مهما كان في شرفه أو هبوطه يعوض به نفسه شخصا آخر، والله لا يوجد في الآدمية كلها في البشرية كلها من يقول يا ربي وأبي استوجب النار وأنا فداه، أدخل الجنة مع الداخلين وأنا أدخل النار، والله ما يمكن أبدا. والله لو أن قبيلة كاملة وثم لا قبيلة، كل واحد يصرخ بنفسه، قبيلة كاملة يا ربي هذا عبد من عبادك ما نرضى أن يدخل النار ويشقى في عالم الشقاء، نحن بدله نحن فداء أدخل، والله ما كان. أزيدكم، والله لا نبي ولا رسول ولا ولي ولا عبد صالح يستطيع أن يفدي آخر أبدا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. لعلكم ما اطمأننتم، هل بلغكم أن نوحا قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ ماذا قال الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آزر والد إبراهيم، تعرفون إبراهيم الآن أبو الأنبياء أبو الضيفان إمام الموحدين، إبراهيم على جلالتي وعلو مقامي في عرصات القيامة في تلك الساحة، والخليقة واقفة منهم من مضى عليه 40,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول يا ربي يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخزى من هذا يا رب؟ آزر لو تجمع كفار اليوم كلهم ما يساوونه، وعندنا بيانات على هذا. فماذا يتم لإبراهيم وهو يصرخ؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فيلقى آزر بين يدي إبراهيم في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح، انظر تحت قدميك يا إبراهيم، فإذا بأبيه آزر في صورة ضبع، بل ذكر، لأن أقبح صورة في الحيوانات ذكر الضبع، أنثاه لطيفة، أما هو أبشع صورة وملطخ بالدماء والقيوح بين يديه، ما إن يراه حتى يقول سحقا سحقا سحقا يا ربي، فيؤخذ من قوائمه الأربع بواسطة الملائكة ويرمى في عالم الشقاء، فتطيب نفس إبراهيم فلم يذكر أباه أبدا. عرفتم؟ ها هو رسول الله: يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، هذه فلذة كبد رسول الله، والله كما تسمعون، يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، اعبدي الله عز وجل، زكي نفسك وطهريها بالإيمان وصالح الأعمال. إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، العدل ما يعادل. عرفتم ماذا؟ إليكم يا أهل المدينة هذا البيان المحمدي، بلغوا، المدينة حرام من عائل إلى ثور، جبلان أحدهما يكتنفها من الجنوب والغرب، وآخر يكتنفها من الشمال والشرق، وهي بينهما هذه المدينة. المدينة حرام، ومر قال حرم، من عائل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بلغوهم، لو نقلتم هذا الخبر الليلة إلى أصحاب الدش والأغاني والرقص في البيوت وترك الصلاة ماذا تسمعون؟ هذا الشيخ جامد متحجر، هذا لا يفقه ولا يفهم، ونحن نقول هاتوا علماءكم من الإنس والجن وليشهد مجلسنا علماء الكون، فإن وجدوا خطأ فليذبحونا. ما هو كلام هراء، ما تستطيع أن تطيب وتطهر في بلاد الطهر، ارحل. هذا الكلام قلناه من 40 سنة، ما تستطيع أن تستقيم في حرم رسول حرم الله، ارحل، العالم واسع، ما تفسد في بلاد الطهر والصلاة. هؤلاء أولاد الأنبياء يقول لهم مولانا ومولاهم ومولى العالمين: واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة آية أخرى ولا هم ينصرون. هذا قيل لبني إسرائيل، هل اتقوا ذلك اليوم بترك الربا، بترك العهر والزنا، بالغش والخداع والخيانة؟ الجواب لا، لأن قلم القضاء مضى بأنهم أهل النار وعالم الشقاء. ولكن ونحن راجون طامعون، هل يقبل منا شفاعة؟ هل يؤخذ منا عدل؟ إليكم هذا البيان النبوي. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقال مرة: أتدرون من المفلس؟ يسأل ويجيب طريقة علمية يتمنطق بها ويتمدح بها علماء التربية اليوم. هذه سبق الرسول لها من 1400 سنة. إذن هل تدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، أكلها وضيعها. قال: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بجبال الحسنات بأطمانها، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وفعل مع هذا، فيأخذون من حسناتي: خذ سدد سدد سدد، حتى لم يبق له حسنة واحدة. وبعد بقينا نحن: يا ربنا ما أخذنا حقنا، هذا سب ولدي وذبحه، هذا كذا، ما بقيت له حسنات، هاتوا سيئاتكم. فكل من عنده سيئة يضعها عليه، فترسب في الأرض كفة ميزانه فيقاد إلى جهنم. هذا هو المفلس، ما هو الذي فقد الدينار والدرهم في تجارة كسرت أو في عملية ما صلحت. عرفتم المفلس؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن، لا تفكر أبدا في أن هناك من يقول: أي ربي أنا الضحية، يدخل هو الجنة. وكل ما في الأمر أن الشفاعة، وهي كما عرفتم أولا أن يرضى الله تعالى بالشافع ليشفع، بأن يؤهله لذلك، والمشفوع رضي الله أن يجاوره في الملكوت الأعلى. أما أن لا يرضى الله لفلان ولا يأذن له بالشفاعة ويشفع، والله ما يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح، إلا بإذن الله تعالى. ثم هذا الذي تشفى فيه يا ولي الله، هل رضي الله أن يجاوره يقبل وإلا لا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فقط. وهذا الموضوع نرجئه، ولكن نطرح هذا السؤال على الطالبين والطالبات للهدى في هذه الحلقة: لما ما تنفع الشفاعة ولا الفداء ولا لما؟ هذا حكم قاسي. هذا من يجيب؟ قف أجب. عرفتم وإلا لا؟ اسمعوا: إنما هي النفس البشرية، فمن زكاها طيبها طهرها بأدوات التزكية وآلاتها فزكت طابت صفت أصبحت كأرواح الملائكة، هذا يدخل الجنة ولا يحول بينه وبينها حائل قط. فإن لوثها خبثها عفنها أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام فأصبحت منتنة عفنة كأرواح الشياطين، والله لا تدخل دار السلام. ذي القضية. فلهذا لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا قرابة ولا نسب، إنما هي نفسك زكيتها، بذلت جهدا في تطهيرها وتطيبها، أو قلت إيش فيه هنا. واسمعوا حكم الله: والشمس وضحاها، هذا يمين ولا لا يا عرب؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا رب لما تحلف لأجلنا؟ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهم فجوة وتقوى، هذه الأيمان كلها لأجل ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتهى الأمر. هنا تقرير المصير. الآدمي هو الذي يقرر مصيره بنفسه. ما أسند التزكية للإنسان وإلا لا؟ ما أسند التجسية للإنسان وإلا لا؟ من يقرر مصيرك إلا أنت؟ أنت الذي تقرر مصيرك. كيف يا شيخ؟ كيف نصنع؟ اسألوا بائع الأدوية والعقاقية في الصيدليات عن الأدوية التي تلائمكم، تجدون للحمى للضرس لكذا ولا لا، أدوات التغسيل والتنظيف والتطهير للأواني للثياب موجودة، والأرواح أين الصيدلية التي في أدوات التزكية للروح البشرية؟ إنها القرآن والسنة. هل وراء ذلك؟ والله لا شيء. القرآن صيدلية الله والسنة صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تزكي نفسك اذهب واشتري، ولكن لا بد لك من معلم يعلمك كيف تستعمل العقاقير. الصلاة أكبر مزكي للنفس، لا بد من عالم يعلمك كيف تركع وتسجد، ماذا تقول، كيف تجلس وتجلس، حتى تنتج لك الحسنات وتولد هذه المادة، وإلا ما تنفع. ومن هنا بدأنا وعدنا، لا بد من العلم، لا بد من العلم، لا بد من العلم، علم كتاب والسنة، ويطلبان في بيوت الرب مع الصدق والرغبة الدافعة في تطهير النفس وتزكيتها، وليس وراء ذلك شيء.